صفة، ولكن سلم كان من أعظم الناس تحقيقا لها، يسلم الرب تسليما تاما. وأروع الأمثلة تضرب في ذلك، الحمد لله. لا تتوقف سليم والله، إن شاء الله قريبا لازم تخرجش، أنا أكتب أكتب شيخ جعلها نصير، هو هذا، وهم سيسمعون هذا لأنهم بيقطعونه مع الدرس، وبعدين لما يجي في المسجد لا تعطيه شيئا. والله سأموت والله، هذا صراحة صراحة يزعجني جدا، والأمر أسهل وأيسر مما يتصور العبد. صلح حديبية أمر لا يطيقه أحد، لسان الحال الصحابة جميعا خلى أبو بكر، دعك من أبي بكر الآن، الصحابة جميعا لم يستطيعوا الصبر على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بقلب راسخ يقول أنا رسول الله ولن يخذلني، وما يعرف ماذا سيحدث، لكن يقول أنا رسول الله، يقول أنا رسول الله ولن يخذلني. تمام التسليم، محض التسليم التام. ولذلك قاربه أبو بكر فقط، عمر الملهم لم يصبر، قال أسمع الحق على أسمع الباطل، بشروط مجحفة جدا. يقول من جاء منكم لا يرد، ومن جاء منا يجب عليك أن ترد. ويجي أبو جندل يأتي مسلسل يقول أنقذوني إن القوم سيفتنون عن ديني، يعني سيرتد. شوف جر عمر هذا القول الشديد، جر عمر أن يمشي بجانبي ويأخذ السيف ويقربه منه، يقول اسحب السيف واقتله إنه كلب. الحمد لله أنه لم يسمع له، الحمد لله أنه لم يسمع له. كان أبوه من هو؟ صهيب بن عمرو، وقف موقف أبي بكر يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم. فما أحد من الصحابة استطاع الصبر على ذلك، لكن التسليم التام بقلب الراس من النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا رسول الله ولن يخذلني. ثم يأتي من؟ أبو بكر بنفس النص، قال التزم التزم غرزة، والتزم غرزة وقدر تدلك على مسألة الإيش، تمام التسليم، تمام التسليم، التزم غرزة، سلم التزم غرزة، فإنه رسول الله ولن يخذله الله، إنه رسول الله ولن يخذله الله. فتمام التسليم لله جل وعلا هذا ركن العبودية الأعظم، هذا ركن. ولذلك يقول هنا إبراهيم عليه السلام اتخذه الله خليلا لتمام التسليم لله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا اتخذه الله خليلا لتمام التسليم لله جل وعلا. والخلة كما قلنا هي أعظم مراتب المحبة، ومعناها تخللت المحبة مسالك الروح، تخللت المحبة مسالك الروح، لا مكان لها لأحد، لكن الحب الجبلي موجود. لذلك أحب الناس جبليا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قال له عمرو بن العاص من أحب الناس إليك؟ قال عائشة صلت الباب. اسمه الحب الجبلي للبشر، الحب العبادة يملأ القلب ليس إلا لله. وهنا معنى أن أقول حب الولد يدخل يكون حظا في القلب للأب، كيف يعني الجبلي هو الآن لكن يأخذ حظا من القلب، كيف كيف كيف كيف أيوة أقول بقى سعيد، لأنه نصير ابتداها، بس هو مش عارف حاجة، هو شغال مع نفسه وسهل، هو هذا حظ القلب أنه أصلا يجعله. هو كما قلت أنا قلت الجبت صحيح، أنا قلت الجبت، بس أنا عارف أنا فقلت له أنت ابتدأت الإجابة الصحيحة، وده صح، فهو حقا المبخلة والمجبنة في هذا، نعم أعرف. فهو هذا حظ نزع يشوشه، يعني أن المنازعة يقدمها على عبادة، يجعله يتأخر عن عبادة، أو لا هذا غير موجود، لكن الجبلي موجود. لذلك قال من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قال لا لسه نساء أسد، لسه مطمئن القلب يحسب أنه أول الناس عند الأنصار. ثلاث أشهر بعد الإسلام ويبعث إليه بخيار الصحابة تحت إمرته. قال الرجال، قال أبو بكر، قال ماشي تمر أبو بكر، قال ثم، قال عمر، ثم قال انتهى عثمان، فقال لا أسكت هنا الأفضل أن أسكت، لكن هنا قال أبو بكر. فالحب الجبلي موجود، لكن حب العبادة يمتلئ القلب ليس إلا لله، ولا شيء يعطله عن العبادة. انظر هذا في كلام عائشة رضي الله عنها، تقول كان نمسلم في مهنة إيش؟ أهلي يخصف نعله، يفلي ثوبه، صحيح يساعد الأهل، وكان من أعظم الناس توددا وأنسا مع زوجها، لكنها ماذا قالت؟ قالت فإذا جاءت الصلاة لا يعرف أحد، لا يعرف أحد، جاءت العبادة لا يعرف أحد، انتهى، لا يعرف أحد. ذاك الحديث وإن كان فيه ضعف

لكن هناك بقى هناك من في الهند ولا في السند بيدعون النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله ويستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم. اما رايت شوف الليل النهار يعني رجل الدكتور كان متكلم بهذا انا بين له ما يقال يقول لك الصلاه والسلام على الفاتح الخاتم هذه الخاتم الخاتم هذه ولا الخاتم اللي بيسموها ايه ليه صلاه الفاتح ايوه صلاه الفاتح ليها اشهر من نار عالم عندهم صلاه الفاتح. طيب اشوف هو يقول لك انتم لا تفهمونها على ايش على وجهها. فهي هناك من يعبد النبي صلى الله عليه وسلم دون الله هناك من يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم دون الله في علاه الكلام صريح ما لي سواك ما ألوذ به عند نزول الحادث العمم يعني إذا تعم الحادث وتهم الخط وشد الكرب من الذي ينقذه ما لي سواك من. والرسول يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. لكن الحق بأنه عندما وضعت الجدران لم يتخذ المسجد لم يتخذ القبر مسجدا. وأنا أقول أيضا إدخال المسجد في عصر عبد الملك مروان أو في عصر غيره لما أدخلوا ما أدخلوا القبر ما أدخلوا القبر وما قصدوا إدخال القبر أدخلوا إيه غرف أدخلوا الغرف يعني يقال أدخلوا غرفة عيش ما يقال أدخلوا القبر وما قصدوا القبر. فدخوله كان تبعا ما كان أصالة. ومع ذلك هم أحاطوا الغرف جميعا بإيش بالجدران ليست موضعا ولا محلا ولا أحد يستطيع أن يدخل يصلي حتى غرفة من الغرف فأحاطوها. لذلك سيأتي في شرح الحديث القادم ومسألة سنن تجعل القبر وسنن يعبد. ثم قال كل موضع قصد فيه الصلاة فهو مسجد موضع قصد فيه الصلاة فهو مسجد يعني. وهذا فيه الدلالة على التحريم أن يتخذ القبر قبلة أن يجعل القبر بينه وبين القبلة إما أن يصلي عليه أو يصلي إليه يصلي عليه وهذه المصيبة الكبرى. وهذا النهي فيه والجمهور فيه أعظم. وأن يصلي إليه يعني يجعله بينه وبين القبلة فلا بد أن نقول أن هذا من الحر والمكان. وإن كان يجهل لابد أن يعلم وإن كان يعلم ويفعل ذلك لله في هذا فهو مبتدع ضال. أرأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم عمر الخطاب عندما مر على أنس وكان سجوده قريب من القبر ماذا كان يقول؟ القبر احذر القبر احذر القبر. لكن سواء قال نهى أن تصلي إلى القبر. نعم حديث الذي بعده أنا خلصتها تفضل مش حاجة بعدها المساء هو حديث جوعة ليه الأرض مسجد هو طهورة خلاص هو يبقى يعني يبين أن كل موضع سجدت فيه فهو مسجد يسمى مسجد. إن من شرار الناس عند الله جل وعلا الذين تدركهم الساعة وهم أحياء. لأن السلام قال لا تقوم الساعة وفي الأرض أحد يقول الله الله تأتي الريح فتقبض كل روح مؤمن ويبقى شرار الخلق. وهذه فيها دلالة واضحة جدا أن الله جل وعلا لا يبقي في الأرض إلا أسوأ الخلق وإلا أبجل الخلق وإلا أسوأ الخلق. اللهم اقبضنا إليك غير مفتونين يا رب العالمين. وحتى في آخر زمان لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يبقى فيها الرجل الذي يقول أدركت على أبائي على هذه الكلمة لا إله إلا الله. فقال زفر بن صلة أو صلة فقال لحذيفة قال تنجيهم لا إله إلا الله بلا صلاة ولا صيام ولا حج. قال تنجيهم يا صلة ثم يقبضهم الله بلا فعل يعني يبقى شوف يبقى يتناقص الخير إلى أن أحد يتلفظ بلا إله إلا الله. وهذا معناها بغياب الشرائع عنده لا إله إلا الله المنقضة كما قال النبي في أول الدعوة لعمي قل لا إله إلا الله أحج لك بها عند الله ثم تقبض أرواح المؤمنين ويبقى شرار الخلق تقوم عليهم الساعة بعدما يسري الكتاب من الصدور إلى الله جل في علاه بعدما يقضوا أرواح المؤمنين يبقى شرار الخلق. شوف هنا الاقتران في ذلك قال الله تعالى أولئك شرار الخلق عند الله والذين اتخذوا المساجد اتخذوا المساجد على القبور وبنوا عليها أو قال اتخذوها سرج

في قاعدة عند العرب تقول من فتنة الرجل إذا سئل السؤال اليسير أجاب بإجابة يسيرة. اللي بيتعمق متنطع، وهلك المتنطعون. مش فازلت يعني؟ طيب جيد. الغرض المقصود أنه إذا قلنا بهذا، وأنا يطوف القبر، هذا بناء القوى المسائل العقول بتسهل هذه المسائل، ويطوف ويشرك بالأجر في علاه. فالنية الصالحة، وإن كان أنت صالحا وأنه يقول أنا أعبد الله جل في علاه عند القبر، هذه النية الصالحة لا تصلح لعمل فاسد، لأن عبادة الله عند القبر، لأن عبادة الله عند القبر، الشيطان يأتي إلى الرجل يشعره بارتياح وبأنس، فالخذ أعظم من ذلك. وهو عند القبر يقرأ الفاتحة يبكي، يقول إن عمري في حياتي ما بكيت ولا بقرأ الفاتحة. هذا رجل بركة. ده أنا ببكي وأنا من يوم أن قلت الحمد لله رب العالمين لم يتوقفش الدموع من عيني. وهذا يفعل به الشيطان هكذا، فقيهم في الشر، فيعظم في قلبي العبادة عند هذا المقبول، وبعدها تنصرف المساء يقول شوف هذه بركة فعلاً. ولما أذهب إلى بيتي يصلي قيام الليل ولا كأنه بيقرأ شيء، والشيطان يأتي يقول له أين الشيك الفلاني والمال الفلاني وبنتك وابنك وزوجتك، يشغله بكل أمور الدنيا، فلا يستشعر شأنه ويقرب، لأنه فقيه في الشر يسحبه، فصار وسيلة إلى الشرك. لذلك قال وإن عبده وإن صحت النية أنها عبادة الذي يفعلها، لكن صورة العمل صورة تصل بالإنسان إلى الشرك. يبقى المسألة ليست دائرة عليه على النية. وأجل ما كتم خطأ ممتاز. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن لا ما أردنا إلا الخير. قال وكم هو لم ينكر، يعني قال منه أقر أنهم أرادوا خير. قال وكم من مريد للخير لم يبلغ، وكم من مريد للخير لم يبلغ. هذه الأولى. قال الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك. نهي عن التماثيل لأمرين، فيها شرك الربوبية، فيها شرك إلهية، فيها منع الملائكة. الغلظ أو التغليظ في مسألة التماثيل لأنها مضاهاة لخلق الله، وهذه مضاهاة للربوبية، هي مضاهاة لخلق الله جل في علاه. لذلك أولا التماثيل فيها مضاهاة لخلق الله جل في علاه، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين. لعن الله المصورين هم أشد الناس عذابا يوم القيامة، ومن شدة عذابهم أن الله جل في علاه يجعلهم يأتون بالصنم فيقول أحيوا ما خلقت، انفخوا فيه الروح وليس بنافخ، فهي فيها دلالة أنه يضاهي خلق الله جل في علاه. قال أحيوا ما خلقت، ففيها مضاهاة لخلق الله جل في علاه. والأمر الثاني وسيلة لأن يعبد من دون الله جل في علاه، وسيلة إلى أن يعتقد فيه ما لا يعتقد إلا في الله. الأمر الثالث في ذلك يمنع وجود الملائكة، يمنع وجود الملائكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتها فيه كلب ولا صور. وجبريل لما امتنع الدخول مع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فسأل عن ذلك، قال في البيت تمثال اكسره فاجعله كالشجر. قال الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم. لابد أن تعلم أن مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك دلالة على عظم الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك إلا تعظيما لهذا الأمر، والمبالغة تدل على عظم شأن هذا الأمر في السوء، لأنه وسيلة إلى الشرك ويصل به الإنسان إلى الشرك، وهو أول شرك كان في الأمم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم عظم شأنه جدا، حتى أنه على فراش الموت قال ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، بالنسبة للأصنام فقط، لأن هذه التصوير الفوتوغرافي هذا رمز من الرموز يلحق بها أو لا يلحق في النهي، هذا الخلاف الفقهي بين العلماء. نعم، رسم القلم يدخل في النحت، هو الذي يقال له لو رسم بالقلم يقال له أحي ما خلقت، رسم القلم يمنع الملائكة تمثال يمنع دخول الملائكة، أما التصوير الفوتوغرافي الخلاف فيه، والتصوير الفوتوغرافي لا يجوز تعليقه أيضا، لأن التعليق فيه علتان، العلة الأولى على الدخول، الملائكة. العلة الثانية وسيلة لتعظيمه، وسيلة لتعظيمه. ما دام الرأي يعلم أن هذه ما فيه الروح فلا يجوز. برج لو مخبأ لا، هذا نفس فائدة وما معنى نفس فائدة. قال الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، شدة التحذير. كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم؟ نعم، يعني هو أولا بين عموم النهي ثم غلظ في ذلك وبين أن هذا من سنن من قبلهم، واشتد الأمر عليه في النهي عندما كان على فراش الموت، وبالغ بذلك وقال أولئك شرار الخلق. قال الرابعة نهيه عن فعله نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. نهيه عند فعله قبل أن يوجد القبر. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن له قبر، أن قبره سيبرز. لذلك قالت لولا ذلك لأبرز قبره. نهيه عن ذلك قال لا تتخذ قبور مساجد، ثم نهى هو تصريحا في الحديث الذي سيأتي هذا مناسب لمساجد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهذا دعاء يراد به الخبر، خبر يراد به الإنشاء، هذا خبر كان يقول لا تفعلوا ذلك معي، بل هي قالت خشي أن إيش، خشي أن يتخذ قبره مسجدا. فهو نهى نسلم عن ذلك عموما، ونهى عن نفسه هو، لأنه بيّن أن هذا من الغرور الذي لا يقبل. أن نسلم بيّن أن أشرار الخلق هم الذين إذا مات فيهم الرجل الصالح أو النبي الصالح صوروا له تلك التصوير واتخذوا وبنوا المساجد على قبره. لحظة. نعم الدعاء في صيغة الخبر، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. في الإنشاء هنا علينا نحن في الحكم، ما هو اللهم لا تجعل قبري، فين هو انت لغة عربية؟ أين الخطاب لنا حبيبي يا بابا؟ أين الخطاب لنا بالنسبة لنا؟ أين الخطاب لنا؟ دعاء. وهذا الدعاء نزل منزل، الدعاء نزل منزلة الخبر هنا في المعنى، نحن الحكم لنا كيف يؤخذ منه. تفضل تفضل. قال لي ماشي بسيطة. انت مش متخصص في العربية، كيف يكون الحكم لنا؟ تفضل. على صورته، على صورة خبر يراد بها انشاء، لانه لما يقول السلام دعاء بذلك معناه انه يقول لا تفعلوا هذا، فليس هذا هو المعنى؟ وقال لربي لا تجعل، ما قال لنا لا تفعلوا، ده انشاء. نعم وانا هنا ماذا قلت اللغة العربية؟ ايوه قلت على صورة الخبر يراد بالانشاء، اللي هو الدعاء هذا صورته صورة خبر يراد بالانشاء لنا. انا ببين له هذا هو صورته صورة خبر، ان دعاء اثارت الانشاء افعل او لا تفعل، فاهم كيف؟ فهو الاصل ان صورته صورة خبر يراد بها الانشاء لنا، يعني لا تفعلوا ذلك. انت فهمت؟ ما فهمش؟ والله ما فهم حاجة. بص احكي بس، الانسان قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ماذا نفهم نحن؟ منين بقى فهمت كده حبيبي؟ الله عليك فهمني بقى. أنا الخطاب بين النبي وبين الله، داعي يرجو ربه في ذلك، احنا بقى من وين فهمنا ذلك؟ نعم قلت صورته، انت عندك غباء مركب. قلت صورته صورة الخبر الذي يراد به الانشاء. دعني من هذا، من هذا كله معك انا في اللغه، الدعاء الدعاء انشاء صح، ما حكمه في حقنا؟ ترجمها بالانجليزي له، قل له بالانجليزية، قل يمكن يفهم بها. ما حكمه في حقنا؟ سؤال يسير، هو الان اريد اجابه يسيره. حكمه في حقنا لا تفعله. من وين حبيبي اتيت بهذا؟ من وين اخذت بهذا يا ابني؟ لا تجبني اجابه اجنبيه، ابو سيبك. من وين علمنا ان هذا لنا؟ لا بس هذا سؤالي، ازاي ازاي من وين اتيت بها؟ هذا الذي اريده، من وين اتيت بها؟ يبقى عمل، يبقى صورتها صورة ايه؟ اهو انت اتيت بالاجابة، يبقى صورتها صورة ايه؟ هو انشأ لنا شيئا؟ يا مثلا مثلا فهم، انا عايز افهم فقط. قال اللهم ادخلني الفردوس الاعلى، حكمه لينا ايش؟ قال اللهم رفيق الاعلى، حكمه لينا ايش؟ يعني نحن امرنا ان نقول اللهم رفيق الاعلى، رفيق الاعلى، وسنخير نحن بين الدنيا والاخره. لان هو صورته صوره خبر، لما تأتي الراوي يخبر انه دعا ربه بكذا، طيب وهو بالنسبه لنا انشاء كانه قال لا تفعلوا ذلك، لأنني قد أقول في الدعاء قد استجاب أو لا يستجيب. بس هو لغة عربية، هو لغة عربية، فهي المشكلة كلها عندنا في أنه لغة عربية وأخوه لغة إنجليزية، الاثنين متخصصين في اللغة. هذا قال الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. ماذا تستفيد من هذه الفائدة، من هذه الملاحظة؟ شوف المسألة، أو شوف هذا خبر يراد به الإنشاء، قل المسألة ثانية عشان يتعلم ليش خبر والإنشاء. قال الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. الحمد لله، هذا خبر ممتاز حبيبي، كيف بقى يكون إنشاء؟ وانا بقولك فصل لي عن ايه خبر رب الانشاء، اضربك بالكفايه. انا من معايب، هو الان الانسان يخبر ان هذا من سنن من، من سنن من، من قلنا لكم لا تتشبهوا به، صحيح ولا لا؟ فهذا خبر، بعد هذا خبر ايضا، وهذا ابلغ في التنفير والتحذير والوعيد الاكيد الشديد، هو من سنن اهل الكتاب، وقلت لكم لا تتبعوه. ولذلك لما قال السلام لا تتبعون سنن من قبلكم، هذا ايش؟ لم هنا لم ايش حبيبي، تتبعون سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى دخلوا جحر ضب لا دخلتموه، الا من لم ايش؟ توكيد ممتاز. وهذا محل ايه؟ خبر ام انشاء؟ خبر يراد به الانشاء. قد يكون الانشاء على صوره الخبر، يتربص بانفسنا ثلاثه قروء. فهو قال لا تتبعون سنن الذين من قبلكم، السياق سياق ذم، سياق انكار، لا اقرا يعني لا تفعل. لكن لما قالوا من الناس قالوا اليهود النصارى، قال فمن. ولذلك هنا المصنف شوف انظر اتى بها اقتباس، قال وان هذه من سنن اليهود والنصارى، يعني احذروا، فهم الذين هلكوا بذلك. ولانه اتى باحاديث كثيره في النهايه وقال الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم، الا فاني انهاكم. هنا خبره والانشاء صاحبه، من كان قبلكم كانوا يتخذون، ثم صرح بما يريد ألا فإني أنهاكم عن ذلك. قال السادسة لعنه إياهم على ذلك. طب ما الفرق بين الخامسة والسادسة صبري؟ ممتاز، بس فضل الله فقط جزئيا. هذا هو الأولى، سطر النهي بين أن هذا خبر ربي إنشاء النهي عن ذلك، ثم قال لا ومحل ذلك أنها كبيرة من الكبائر. لا انت الاولى بلالة. الاولى مش صح، الثانية اللي صح. لا الاولى ينفر تحذير وتنفير، الثانية التعظيم، وهذا اسمه التدرج في نهي من اجل ان يجعلك تنتبه. اولا انتبه، هذا محرم. لا الانتباه يكون اشد، هذه كبيرة من الكبائر، انه قال استحقوا اللعنة بذلك، واستحقاق اللعنة انهم اتخذوا القبور الأنبياء مساجد لأنها كبيرة من الكبائر. ولما هي كبيرة من الكبائر؟ لأنها وسيلة وسيلة إلى الشرك. قال السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيره إيانا عن قبره. يعني هو الحق أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم ليس مراده فقط على تحذير من قبر، بل مراد النبي صلى الله عليه وسلم تحذير الأمة بأسرها من وسائل الشرك. ثم غلظ في ذلك فقال فلا تجعلوني مثل ما جعلوه جعلوا أنبياءهم، لا تجعلوني مثل ما جعلوا أنبياءهم. وهذا في سياق القول لا تطروني كما أطرت نصارى ابن مريم، إنما أنا عبد قول عبد الله ورسوله. فهم عظموا العبد الصالح الذي يموت فيه من النبي والرجل الصالح، فيصورون له هذه التصاوير ثم يبنون على قبره المساجد. فلا تفعلوا معي ذلك. هو الأصل أن السلام ينفر من الفعل وينهى عن ذلك من وسيلة الشرك. ثم أيضا هو أراد أن ينفر عن أن يكون الفعل أن يلحق به الفعل غلوا وتعظيما، لذلك ونهى عن الغلو ابتداء في هذا الباب. قال الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. والعلة في عدم إبراز قبره معروفة مشهورة، مدرس اللغة الإنجليزية ألا يتخذ إيش؟ ممتاز ألا يعبد من دون الله ولا يتخذ وثنا. ولذلك ما أبرز قبره لأنه يعلم أنهم سيبنون عليه المساجد ويتخذونه وثنا. والحمد لله أن الله جعل قد استجاب لنبينا صلى الله عليه وسلم. لا يقولن حتى الصلاة في المسجد النبوي حل لإشكال يرد علينا. أنتم تنهون أن تتنون عن الصلاة في المسجد فيها قبور، تصلون في المسجد النبوي رغم أنوفيكم إذا صح التعبير استغفر الله. نقول نعم نصلي، مونع سد للذريعة وبيح المصلحة. الرجح والأمر الثاني أن الله قد استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يتخذ القبر وثنا. قلنا أن العلة من عدم بناء المساجد على القبور هو أن يتخذ وثنا، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ وثنا. الجدران الثلاثة بل الجدران الذي حاطت بالغرف جميعا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل قبره أصالة المسجد بل دخلت الغرف. قال التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا. معنى اتخاذها مسجدا الصلاة عليها والصلاة إليها. وحصرها بعضهم الذين يقولون أنتم متنطعون تتكلمون عن بناء المساجد، المقصود بذلك أن يسجد إيش إليه يسجد، وهذا مخرج لهم. كيف محدش مصدق اسمعني؟ لا لا لا بس هو يجعل القبر وراءه ويسجد للقبلة يقول انتهى الموضوع. النهي هو انك تسجد يكون القبر بينك وبين القبلة. نقول لا، يعني نقول لا تتخذ قبور مساجد على العموم، اما مساجد مسجدا ان تسجد اليه او تسجد عليه او تدخله داخل المسجد. فهمت؟ وهنا اللغة هنا التي تحكم في هذا الباب. والامر الاخر لا هذا اسمه. والمصدر الميمي المصدر الميمي كايش كمعرض مصدر ميمي هو على وزن ايش؟ على وزن مفعل. راجع وقتنا به. هو على وزن مفعل، على وزن مفعل اسم المكان. والمصدر ميمي الاثنين على وزن مفعل. ولذلك المحيط اختار العلماء في ذلك واسم مكان او مصدر ميمي. لو قال مصدر ميمي هيكون ايش؟ حالة نزول الحيط. ولو كان اسم مكان يبقى ممنوع المكان مكان حيط. لو مش سامع الخلاف ده في اتفاق على كراهية سباق اتفاق على كراهية الصلاة في المسجد الذي فيه قبر. طيب والأئمة الثلاثة يقولون بأن الصلاة صحيحة ويأثم عند جمهور المحققين لا عند المعتمد في المزاهر. يأثم من صلى المسجد في قبر وصلاة صحيحة لأن الأركان والشروط متوفرة والمسألة فيها انفكاك جهة. والحنابلة هم أقرب وأعدل أنهم قالوا الصلاة باطلة. أنا لا أقول بأنها باطلة لكن هو الأقرب الحق، فيقولون الصلاة باطلة مطلقا لا يقتضي الفساد. قال العاشرة أنه قارن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة. وهذه فيها دلالة على عظم الشر وعظم الإثم في هذا الباب، لأنه قارنهم بأشر خلق الله إن صح التعبير بشر خلق الله. قارنهم بشر خلق الله الذي فعله الذين تقوم عليهم الساعة هم أحياء. قال فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. فذكر فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. مع خاتمته أي خاتمة يعني نفس موته. ذكر نعم أذكر المسألة. قال العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا بس الذين اتخذوا القرى مساجد وبين من تقوم عليهم الساعة الذين هم شرار الخلق. فذكر الذريعة إلى الشرك وهي الوسيلة باتخاذ القبور مساجد قبل وقوعه مع خاتمته. قبل وقوع الشرك وهو معناها أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فحسم المادة وسد الذريعة. وسيأتي باب كامل قد بوابه المصنف هو حفظ جناب التوحيد من هذا الباب. الثالثة بقى ماذا قال بعدها؟ قبل وقوعه مع خاتمته. مع خاتمته، خاتمة ايش؟ الهاء الضمير يعود على ايش؟ ما كلكم انا يا جماعه يا كنت انا بقرا قلت ما شاء الله شغالين. اتفضل انا مش هقرا خالص لما اسمع. ها انت اتفضل قل ما عندك. يعني انت ما فهمتش اللي احنا قلناه خالص؟ قول هذا. انا الان اريد اعرف الضمير مع خاتمته عايد على ايش؟ على الشرك. يعني يقول فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. ها ما هو أنا ده اللي في ذهني، وإن كان الضمير يعود لقب مذكور هذا اللي في ذهني. يعني قبل أن يختم النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أخذ القطيفة وقال ألا لعنة الله يعود النصارى تأخذ قبور أنبيائهم مساجد. هذا الذي أفهمه. خاتمة أي لعنة؟ فذكرت ذريعة إلى الشرك وهو اتخاذ القبور مساجد قبل وقوعه حسم المادة وسد الذريعة مع خاتمته. يعني حسم المادة أن يكون ملعونا من فعل ذلك وحققه يحتاج للتحذير. لا تفضل. انت فهمت تقوله؟ انا الان قلت لك دعنا كل هذا خير نقول خاتمتي عايدة على ايه؟ بس على الشرك. والدلالة هو الأقرب في ذلك هو قول حسام. قلت ما هو هذا الذي قال حسام أصالة، فيكون أصالة ذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمتي اللي هو ملعون من فعل ذلك، يعني ختم له باللعن، لعن الله من اتخذ قبور أنبياء المساجد. إن هو هنا لو قال بذلك فقد أنزل الوسيلة منزلة المقصد، فقد أنزل الوسيلة منزلة المقصد في هذا الباب. وتكون الهاء أو الضمير عائد على من فعل ذلك، على من اتخذ الوسائل. من عنده كلمة توحيد؟ الشيخ محمد الشيخ صالح الأصلي اسمه الشيخ قول مفيد ولا ماذا قال الشيخ؟ عندك السعدي؟ والسعدي شيخ مين؟ معك؟ ارجع لقول الشيخ اسمه عاصم. هو تكلم عن مسائل الشيخ سعدي؟ لا اتكلم عن مسائل؟ ما تكلمش عن مسائل؟ خلاص الشيخ عاصم بيشرح عن مسائل. جزاك الله خير. عارفين الأول طيب مفعل يعني إذا مضرب بمضرب ومشرب يعني ليس على وزن مفعل.

هي أعلى من المحبة فهي محبة، هي الحق بأن نقول أعلى مراتب المحبة الخلد، فيدل على أن المحبة مراتب أعلاها الخلد. أما مسألة أن المحبة ثم ذلك الشوق والعشق كل هذا في جانب الله لا يجوز بحال من الأحوال. قال الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة. صراحة كلمة التصريح ما أدري أين هي. هذا التصريح من أفضل الصحابة؟ أين التصريح؟ سيبك على لغة عربية من عشان هي المسألة بتاعت الدوران والحوران. أين التصريح؟ قال ولو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت من البشر خليلا ولكن صاحبهم خليل الرحمن. أين التصريح؟ يعني خلاص حاجة هي تجينا من بروز وصلنا. فين التصريح؟ فين التصريح؟ مش فاهمني انتوا فاهمين سؤالكم. هو هذا وين التصريح؟ أنا التصريح. نعم الرواية دي إشارة، هذا الذي قال هذه إشارة إنه يقول أنا لو اتخذت سأتخذ أفضلهم خليلا، يعني هذا المعنى المقتضي اتخذت أبا بكر، يعني لو اتخذت لاتخذت أفضلهم خليلا، وذكر بأفضلهم هو من؟ يبقى فيها مقتضي، يبقى فين التصريح؟ أين التصريح؟ فالحق أنه ليس فيها تصريح إلا أن يكون الإمام يرى أن المقتضي هنا ظاهر جدا لائح، يعني لا خلاف فيه ولا اختلاف، وهذا له حظر من النظر. واضح عندك؟ هل واضح عند حقا؟ يعني ما تقصدش بقوله؟ عمر واضح عندك؟ أعرف. شوف مكتوب بين عينيك. هو مش واضح ملعب. لا مش شعر الخلافة، لا هو مش تصريح. خلاص احنا بينا زي المقتضي لما كان واضح لائح فقلنا بأنه نزل منزل التصريح. قال السادسة عشر الإشارة إلى خلافات، هنا الإشارة إلى خلافات بيش وين بقى أيضا؟ أين من الحديث؟ تفضل يا محمد صلاح، أين الإشارة؟ شوف بقى هي مش محاماة وفهلوة، عندك قل ما عندكش قل خلاص أضغاث أحلام ليس هنا. أين الإشارة لخلافته؟ بس هذا السؤال أريد الإجابة، الإشارة إلى خلافته. نعم لا في الحديث، تعرف أو شغل بقى لو عادي جدا. نعم أنا بس كلام جيد، لكن أريد أن تعمد إلى ما تريد، لكن كلام جيد مقدمة جيدة. أنت تتكلم، أنت واضح لي تمام، وهذه إشارة لخلافتي. كيف يا عم حبيبي؟ سيب الأخ يقبل ما عنده. التطبيب فين؟ التطبيب الديانة هو عفير الضوء حاجية فين في الحديث يا حبيب؟ بتكلم عن الحديث الواضح أنه كلمة الحديث في إيه أيضا هذا كلام منضبط. لا هذا هذا كلام منضبط. هنا الإشارة للأفضلية وأنه صدره في ذكر دلالة على أنه الأحق بالخلافة. أنا قلت لك بين فسر صح ولا لا؟ مش قلت أنا ذلك؟ خلاص وأنا قلت هذا كلام منضبط، فنقول بأنه الإشارة إلى أفضلية أبي بكر تدل على أنه الأحق بالخلافة. قد يرد علينا إيراد أيضا، يقول من قال بأن الخلافة تكون للأفضل؟ قد يكون المستخلف المفضول، وهذا حدث معاوية والحسن، من أفضل؟ بالإجماع من؟ الحسن، وكان المبطول ومع وجود الفاضل وتنازل فاضل له، صحيح ولا لا؟ قد يرد علينا، كيف نرد على الإرادة؟ طيب نسيب لحضرتك الرد غدا أنت تأتينا به سنوكل لك الرد أنت. بعث يعني مسكون أجازة مريحة عشان تأتي بها. لكن الحق أنا قلنا أنا كامل منضبط الإشعار والإشارة إلى أفضلية أبي بكر فيها إشارة أنه الأحق. والنبي عندما يختار لا يختار إلا الفاضل لا المفضول. عندما يختار السلام لا يختار إلا الفاضل لا المفضول. ولو تساوي يجعل الأفضل ولو في باب من الأبواب يقدمه. والدلالة على ذلك ظاهرة. كيف؟ لا والله سهل جدا والله يسير. خلاص لا ما هو ايش ايش ممتاز لكن لا ليس كده. لا لا لا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اذا انتهى الموضوع حبيبي عرض عليه من هو يوازي ويساوي ابا بكر في الفضل مروا ابا بكر فليساوي. قال عمر وهو ابو بكر نفسه قدمه. حتى وإن تساءل النسلم قال عن عمر وأبي بكر قال إيش السمع والبصر والحق أنه يقاربه. ما أحد يقارب أبي بكر إلا من إلا عمر الخطاب. مع ذلك النسلم لا يختار إلا إلى الأحق والأفضل. وإشارة فيه سبحانك اللهم ربنا محمد أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.